إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، الإخوة الكرام، ما زلنا مع قواعد التحديث للعلامة القاسمي، نسأل الله جل في علاه أن يتم لنا وييسر لنا إتمام هذا الكتاب الجليل، ونسأل الله جل في علاه أن يجعله في ميزان حسنات هذا العالم الجليل. وأنت ترى فضل العلم، الرجل الآن في القبر وصار رميما، والله تعالى أعلى وأعلم، ومع ذلك أنت لا ينقطع الثناء عليه ولا ينقطع الانتفاع بعلمه. هكذا العالم الله جل وعلا فضله على كثير من الناس بأنه يموت وذكره الحسن موجود وعداد الحسنات لا يتوقف بحال من الأحوال. فلا كرامة لمن لا يعرف للعالم قدره، ولا تقريبا لمن لا يقرب العالم منه، ولا نجاح ولا سداد ولا توفيق لمن لم يستبصر بأنوار هؤلاء العلماء، فإنهم نزلوا منزلة النبي صلى الله عليه وسلم، فالوكيل ينزل منزلة الأصيل. ختم الفصل الأول في المباحث، المبحث 19 والمبحث 20، بكلام طيب يبين فيه الفرق بين صلب العلم وتأنق العلم أو ملح العلم الذي ليس من صلب العلم. فأحرمنا أن نبين هذا الكلام الذي بينه وتكلم عنه، لأن كثير حتى من علمائنا يعني في هذه العصور من مشايخنا ومن أخص مشايخنا من الأفاضل الأماجد عندهم بحث عظيم جدا وكتب كثيرة جدا فتحوها ولم ينتهوا منها بسبب التخرجات الواسعة، أنه يوسع جدا في باب التخرجات، وهذا التوسيع في باب التخرجات من ملح العلم ليس من صلب العلم. المقصود إذا أنت أتيت بالحديث وأثبتت بشاهد واحد أنه حديث صحيح انتهى الموضوع، انتقل إلى غيره. أن تجلس 100 يوم وأن تأتي 100 طريق في هذا الباب. سنبين حتى أن ابن عبد البر فرح جدا بأنه أتى بحديث النبي صلى الله عليه وسلم فأتى له ب200 طريق، أصح من 200 طريق، فوجد أحد المعين في رؤية لامه على ذلك. فالمسألة أنت لك صلب العلم، أما ملح العلم فأنت لا تنشغل بها الآن. حتى في عصرنا هذا لابد أن نتكلم عن هذا، يعني إحنا ملح العلم هذه تعرف عند الأولين المتقدمين الذين تبحروا وتوغلوا في أمور العلم، لما إحنا عندنا صلب العلم ضايع أصالة، صلب العلم أصالة ضايع، فهنبحث عن الملح وصلب العلم لا غير موجود. فهذا كلام يعني كان لفتة عظيمة جدا من العلامة القاسمي في هذا المبحث. يقول: فوائد الأسانيد المجموعة في الأثبات، اعلم أن في تطلب أسانيد الكتب غاية للحكماء سامية، ألا وهي التشوف إلى الرجوع إليها ومطالعتها، يعني أن تأتي بالحديث، يعني الحديث ترجع فيه إلى الأصل، النسخة الأصلية، الكتاب الأصلي المخرج عن صاحب التصنيف. فإن العاقل إذا رأى حرص الأقدمين على روايتها بالسند إلى مصنفيها علم أدناها مقاما مكينا في سماء العرفان، فيأخذ في قراءتها واقتباس الفوائد والمعارف منها، فيزداد تنورا وترقيا في سلم العلوم، فإن العلم قوام العالم، يعني العالم أصلا الركيزة التي يرتكز عليها هو العلم، التأصيل الذي عنده، وعماد العمران وهو الكنز الثمين والذخر الذي لا يفنى. ومن فوائد أسانيد الكتب حفظها من النسيان والضياع. ومن فوائدها أيضا نشر العلوم والمعارف وترويجها وإذاعتها بين الخاصة والعامة ليقف عليها الطلاب، ومنها الترغيب والتشويق لمطالعة الكتب، فإن الرغبة في المطالعة من أكبر النعم التي خص بها نوع الإنسان. طبعا هذه معروفة، أن الإنسان يفرق عن الحيوان بما رفعه الله به وخصه به، ألا وهو الطعام والشراب، ملذات الطعام والشراب، هذا من أمتع الفوارق بين الإنسان وبين الحياة. صحيح؟ إيش؟ ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر، وتكريم بني آدم بالعقل يدل على أن العقل له فائدة عظيمة جدا، من أهم فوائد العقل ما يهم. هو المطالعة وتغذية العقل بالعلوم. ومن فوائدها الدلالة على اعتبار الأولين لكتب العلم والتنويه بشأنها وتعظيم قدرها وإعلاؤها فإن كتبهم تحمل علومهم ومعارفهم وتذيعها في الخافقين وتقربها من طلابها دانية القطوف قريبة الجنة. والمرء يفخر وينافس أقرانه إن إذا لقي رجلا من كبار العلماء وحادثه ساعة من الزمان، فكيف إذا استطاع أن يقيم معهم ويحادثه مدة حياته؟ وهكذا من نظر في كتب الحديث فهو محادث للنبي صلى الله عليه وسلم، مطلع على هديه وأخباره، كما لو ساكنه وعشره وشفاه وما أقربه وأيسره لمن روى تلك الكتب ودراها. ولذلك قال الترمذي عن سننه: من كان في بيته فكأنما في بيته نبي يتكلم. وهكذا يقال في بقية الجوامع الحديثية. طبعا أيضا من أهم الفوائد وأعظم الفوائد أن تعلم أن هذا الدين الذي جاءنا غضا طريا جاء على كتف هؤلاء، ثم بعد ذلك تستلهم وتستنهض همتك بما علمت كيف جمع هؤلاء هذه الأحاديث وهذه الروايات، كيف كانوا قد قطعوا الفيافي والقفار حتى يصل كل واحد منهم إلى حديث واحد بأسانيد التي حفظها، وكيف كان يعني يشقى ويكد ويتعب ويجتهد ويشمر عن سعد الجد ليل نهار صباح مساء مراجعة ومطالعة وحفظا ومدرسة ومناظرة حتى يصنف هذه الكتب ويأتي بالأحاديث بالأسانيد النقية إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيترحم على هؤلاء ويستنهض همته أن يسعى كما سعوا وأن يعني يحظى بما حظى كل واحد منهم، يحظى بالدعاء، يحظى بالثناء الحسن بعد الممات، يحظى بأنه على الأقل قد تشرف بأنه وريث للنبي صلى الله عليه وسلم. إنما العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وما أردت ما قاله الوزير لسان الدين ابن الخطيب في مقدمة كتابه الإحاطة في أخبار غرناطة: إن الله عز وجل جعل الكتب لشوارد العلم قيدة وجوارح اليراع تثير في سهول الرقاع صيدة، ولولا ذلك لم يشعر آت في الخلق بذاهب ولا اتصل بغائب، فماتت الفضائل بموت أهلها وأفلت نجومها عن أعين مجدليها، فلم يرجع إلى خبر ينقل ولا دليل يعقل ولا سياسة تكتسب ولا أصالة إليها ينتسب. فهدى سبحانه وتعالى وألهم وعلم الإنسان بالقلم ما لم يكن يعلم، حتى ألفين المراسم قائده والمراشد هاديه والأخبار منقولة والأسانيد موصولة والأصول محررة والتواريخ مقررة والسير مذكورة والآثار مأثورة والفضائل من بعد أهلها باقية والمآثر قاطعة شاهدة، كأن نهار القرطاس وليل المداد ينافسان الليل والنهار في عالم الكون والفساد، فمهما طوي شيئا ولع بنشره أو دفن ذكرا دعوى إلى نشره. يعني كانوا يسهرون الليل ويعيشون في النهار كتابة وذكرا لهذه الأثار، إما أن ترى بعضهم ما كان يعني يصنف إلا في الأداب كما قال ابن الخطيب، وهو يقول ليل نهار دأب كل منهم على السهر في الليل والنهار بالمراجعة على ما كتب في الليل، وكل منهم كان يصنف تصنيفا في الأدب أو في الأخلاقيات أو في الزهد أو في الأحكام أو في كل الشمائل عن النبي صلى الله عليه وسلم. أنت تريد كتاب الأدب المفرد للبخاري، تريد كتاب يتكلم عن الزهد فقط، الزهد لابن أبي الدنيا، الزهد لأحمد بن حنبل، الزهد لابن المبارك، فهذه تصنيف في أجزاء معينة من أجزاء الدين ما تركها أحد من هؤلاء العلماء، كما قلنا أتعبوا أنفسهم جدا حتى يصلوا إلى ذلك ويصل إلينا هذا العلم. وبفضل الله وبنعمة الله حتى المخطوطات الآن هي عندنا كالكتب التي قد طبعت، فالمخطوط أيضا تستطيع أن تصل إليه. مع هذا الزخم العالي جدا في هذه العلوم المنتشرة بيننا لا تجد طلبة علم، ولا تجد حتى طلبة العلم الذين هم طلبوا العلم لا تجدهم قد أتقنوا. فسبحان ربي العظيم، هذه مصيبة ليست بعدها مصيبة. يعني لو عاش أحمد فيما نحن فيه هذا من التقدم العالي الراقي جدا من تطلع على هذه العلوم في عصرنا لما تكمدا مما يرى من طلبة العلم الذين لا يفقهون ما يتعلمونه أو لا يحرصون على طلب العلم. هذه مصيبة ليست بعدها مصيبة، ولذلك نحن أصلا النتيجة والثمرة الكبوة التي نحن فيها والمذلة والمهانة التي نحن فيها والتأخر المزري الذي نحن فيه والتردي الرائع الذي يعني نعيشه الآن. فإن هذه المسألة النتيجة وثمرة من ثمرات ما نحن فيه من بلادة أذهان وبلادة اجتهاد أيضا وبلادة همة وأيضا بلادة قرب من الله جل في علاء إن صح التعبير. أما هؤلاء مع عزة هذه المسألة عندهم ومع الندرة والقلة كانوا أحرص الناس على هذا الخير لا سيما لا غر ولا عجب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد تنبأ بذلك وقال خير الناس قرني ثم الذين ألونهم ثم الذين ألونهم، وكانت هذه القرون هي قرون الخيرية قرون الفتوحات قرون امتلاك الدنيا بأسرها ثم بعد ذلك تعاقبت الأزمان حتى نظرنا إلى أن نعيش في هذا الزمان الذي لا أعلم به إلا الله جل في علاه، وما نحن فيه من تردي وما نحن فيه من نكبات تأتي وتتوالى علينا والسبب فينا لا في أحد غيرنا، لو نظرنا لن نجد إلا أننا قد بعدنا عن ربنا جل في علاه، فعاقبنا الله جل في علاه بعقاب علنا نرجع علنا نتوب علنا نؤوب، ومع الرجعة ومع التوبة ومع الأوبة كتب الله الانتصار والتمكين والرفعة والعزة، لكننا لا ندري أو كنا ندري ثم ذلك نتغافل ونتجاهل. نسأل الله جل في علاه أن يشد همتنا إلى الرجوع إليه رجوعا جميلا وأن يردنا إليه ردا حسنا وجميلا. الغرض المقصود هذه من الفوائد في يعني على مطالعة الكتب، وأنا أهيب بكل طالب علم، ما أدري هل طالب العلم له غذاء صباحا ومساء أو صباحا فقط من القرآن ثم من الأحاديث أم لا، إن كان الإجابة نعم فالحمد لله وحي هلا بالذي يعيش مع الكتاب والسنة في فترات حياته، أما الذي لا هذا من الموات بمكان، هو ميت هو حقا ميت، لكن لابد أن يحيا لأن يقرأ كثيرا في كتب السنة، وأنا أقول إن لم يستطع أن يطلع على كتب السنة بالأسانيد لأن الهمة طبعا عندنا الهمة راقية إلى السماء، فهونا هونا على كل إنسان ورويدا رويدا يأتي بكتاب هو كتاب اللؤلؤ والمرجان المتفق عليه من البخاري ومسلم فيجعله له يعني صباحا ومساء يقرأ له 10 أحاديث صباحا ومساء، فإن كان صاحب همة أعلى من ذلك في كتاب اسمه سلسلة الأحاديث الصحيحة للشيخ الألباني وشيخ مشهور هو الذي أحسن في تنسيقه وأتى به دون الأسانيد، هذا أيضا لصاحب الهمة العلي، الآخرون هؤلاء اتركهم الآن، فيقرأ الأحاديث عنده المتون على الأقل قد استند إلى المتون قد صححها العالم الرباني هذا العالم الذي نحسبه كذلك الشيخ الألباني، فيعني صباحا ومساء يكون له على الأقل قراءة في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. المبحث 20 ثمرة رواية الكتب بالأسانيد في الأعصار المتأخرة، يقول ابن الصلاح اعلم أن الرواية بالأسانيد المتصلة ليس المقصود منها في عصرنا وكثير من العصار قبله إثبات ما يروى إذ لا يخلو إسناد منها عن شيخ لا يدرى لا, لا, لا يدري ما يرويه ولا يضبط ما في كتابه ضبطا يصلح لأن يعتمد عليه في ثبوته، وإنما المقصود بها بقاء سلسلة الإسناد التي خصت بها هذه الأمة زاد الله كرامة، وهذا كلام متين لأن الإسناد شرف لهذه الأمة وقد خص الله هذه الأمة بهذه المزية التي لم تكن لأمة قبل هذه الأمة، لكن العلماء يقولون عن الأسانيد الآن إلى بعد ما دونت الأحاديث في الكتب وصنفت انتهى الموضوع، الأسانيد إلى هذه الكتب الآن هي فقط من باب التشريف من باب التشريف، لذلك انت ترى كثير من الإخوة الأفاضل هذا منهم الذي قال يعني لا تطلب الأصول ولا الفقه عليك بالسنة والأسانيد، هو فقط يروي الرواية أو عنده الإسناد المتصل إلى البخاري أو إلى مسلم، فهو يريد الناس تهتم بهذا الإسناد، وإيش هيفيدنا هذا الإسناد؟ والإسناد أصلا من هنا إلى البخاري أعتقد فيه يعني طمات كبر حيات لا يمكن أن تقف أمامها، وهي ما لن تمر إلا بمبتدئ حتى تصل إلى هذا الإسناد أبدا، أنت أصلا أعلى وأرقى الأسانيد، خلينا نتكلم بحق الفلاني في هذه العصور، والرجل الفلاني من أمتع ما كان بيعطي الأسانيد لطلاب الأسانيد منه كان يتدلى عنده يد الشيشة، تعرفونها؟ الشيشة ولا ما تعرفونها؟ الدخان، فكان يقول حدثنا ويشرب، يعني هو يقول حدثنا وبعد ذلك يسكت سكوت التدليس السكوت ده ما تدري ايش فيه، يحبس الاول وبعدين يقول حدث، وحتى ترفع بعضهم وياخذ الحديث قال مين الالباني هذا ومن انا، يعني شويه الولاد اللي مقصرين الثوب هؤلاء وياخذون السواك عندهم دايما في الفم يقولون السجائر والدخان حرام، الفلاني هو شيخنا في الاسناد كان اذا اعطانا الاسانيد لابد ان يشرب الاول يتدلى الشيشه ويشرب الشيشه وبعدين يعطي الاسناد، فانت تاخذ من هذا الحديث الى النبي صلى الله عليه وسلم هذه مصيبه كبرى أم المصائب، لكن أنت قلنا هذا الإسناد الذي تأخذه إلى أصحاب الكتب المصنفة هي مسألة تشريف، المسألة كلها مسألة تشريف كما قال ابن الصلاح بيانا أو إظهارا لشرف هذه الأمة على أن الأسانيد لا تنقطع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يتوسع فيها بقى بعض العلماء، كثير من علمائنا اللي عندهم الأسانيد بيجعلك مثلا هو مع كتاب الكتب الست حاجة اثنين، أنت أصلا إما أن تريد أن تقرأ لتستديم هذا لك عشان تضبط الأسماء واللغات، أو أنك تقرأ عليه بعض الأحاديث وهاتك الإسلام، لأنها بركة فقط تبرك، المجلس كله يحضر، وإذا المجلس كله حضر فيقرؤون صحيفة فيها بعض الأسانيد ويعطيك الأسانيد التي عنده كلها. مسألة يتوسع فيها لزيادة إظهار كرامة هذه الأمة وشرف هذه الأمة عن الأمم السابقة. المبحث 21 بيان أن تحمل الأخبار على الكيفيات المعروفة من ملح العلم لا من صلبه، وكذا استخراج الحديث من طرق كثيرة. هذا هو صلب الموضوع الذي نتكلم عنه الآن، ألا وهو الفرق بين صلب العلم وملح العلم. نحن الآن في هذه الأعصار لا نحتاج إلى ملح العلم، ملح العلم التي ليست من صلب الموضوع لا نحتاجها بحال من الأحوال. لما أنت تجد كما قلت لك رجل فحل مثلا هو مشروع عالم، لما يأخذ حديث يجلس فيه سنة كاملة يأتي لأ بكل الطرق والشواهد والمتابعات والمنقطعات والاتصالات ويتكلم على مثل هذه الردال، والحديث موجود في سنة الترمذي قد صححه الترمذي وصححه تقول صححه أيضا الدارقطني صححه الحاكم، ثم بعد ذلك ترى من المتأخرين من صححه ولا يكتفي بهذا، بعد ما ينقل تصحيح هؤلاء يأتيك بكل الشواهد والمتابعات بعدين. طب افقه متن الحديث، طيب طب تعلم مسألة فقهية بدل ما انت ترك الفقه مثلا. فهي المسألة كل المسألة ان هي ملح العلم. احنا الان ضاع صلب العلم في هذه الاعصار، المفروض نقول ما في ملح علم في هذا الباب. ولذلك شو انت الشاطبي انكر انكارا شديدا في هذا الباب، وسننقل كلامه حرفا، كلام متين جدا وتعقيب عجيب على من ينشغل بملح العلم دون ان ينشغل بصلب العلم. يقول بين الامام ابو اسحاق الشاطبي رحمه الله في الموافقات بقوله في اقسام ما كان من ملح العلم. فملح العلم عشان تعلم ملح العلم هي زيادات، يعني مثلا تقرا انت الان بتقرا في صلب العلم في مساله فقهيه معينه، وهذه المساله مساله عظيمه جدا في الخلافات، مساله الرضاع الكبير مثلا، فبعد ما تبين الخلاف وتحليل محل النزاع وترجح، الناس طبعا يتعبون جدا، فممكن يدخل في وسط المساله شيء من الاشعار، طرفة من الطرائف الحكم، يعني هذا هو الملح العلم. لكن انت اصلا في صلب الموضوع لابد تنشغل بالموضوع كله، بعد ذلك تنتقل الى ما يمكن ان ترفه به العقل حتى يستوعب المرء ما يتلى عليه من العلوم. يقول الثاني تحمل الاخبار والاثار على التزام كيفيات لا يلزم مثلها، يعني كالحديث المسلسل مثلا أو المدبج ورواية الأقران، يعني تنشغل بهذا من لطائف الإسناد، أن تأتي بحديث روى فيه سبعة من التابعين بعضهم عن بعض، هذه طبعا من لطائف الإسناد، لما ترى سبعة في طبقة واحدة الكل يروي عن بعضهم إلى أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولا يطلب التزامها كالأحاديث المسلسلة التي أتى بها أو أتي بها على وجوه ملتزمة في الزمان المتقدم على غير قصد، فالتزمها المتأخرون بالقصد، يعني هو حتى يبين أن الأولين ما قصدوا التسلسل وجاءه، لكن المتأخرين تقصدوا ذلك وتجشموا المشقة من أجله، فصار تحمله على ذلك القصد تحريا له، بحيث يتعنى في استخراجها، يعني يتحمل المشقة يتعنى في استخراجها ويبحث عنها بخصوصها، مع أن ذلك القصد لا ينبني عليه عمل، وإن صاحبها العمل، لأن تخلفه في أثناء تلك الأسانيد لا يقضح في العمل بمقتضى تلك الأحاديث، كما في حديث الراحمون يرحمهم الرحمن، هذا حديث مسلسل معروف مسلسل الأولين، فإنهم التزموا فيه أن يكون أول حديث يسمعه التلميذ من شيخه، فإن سمعه منه بعدما أخذ عنه لم يمنع ذلك الاستفادة بمقتضاه، وكذا سائرها، غير أنهم التزموا ذلك على جهة التبرك وتحسين الظن خاصة، وليس بمضطرد في جميع الأحاديث النووية أو أكثرها حتى يقال إنه مقصود، فطلبوا مثل ذلك من ملح العلم لا من صلبه. وهو الآن لا يمكن، هو يعرض ولا يمكن، فسيأتي الإنكار الآن. قال والثالث التأنق في استخراج الحديث من طرق كثيرة، لا على قصد طلب تواتره، بل على أن يعد آخذا له عن شيوخ كثيرة من جهاد شتى، وإن كان راجعا إلى الآحاد في الصحابة أو التابعين أو غيرهم، فالاشتغال بهذا أيضا من الملح لا من صلب العلم. خرج أبو عمر ابن عبد البر عن حمزة محمد الكناني قال خرجت حديثا واحدا عن النبي صلى الله عليه وسلم من 200 طريق أو من نحو 200 طريق، فداخلني من ذلك من الفرح غير قليل، وأعجبت بذلك. فرأيت يحيى بن معين في المنام، فقلت له: يا أبا زكريا، قد خرجت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم من 200 طريق. قال فسكت عني ساعة، ثم قال: أخشى أن يدخل هذا تحت قول الله جل في علاه في علاه: ألهاكم التكاثر. هذا الإنكار العظيم هو الآن يبين لك حتى أحد معين هذا من فحل الفحول وينكر على ذلك، أن المسألة أنت ما أتاك الحديث إلا لتعمل به، فإن صح عندك فانتهى الأمر، لما تتعنى وتتعب نفسك لتأتي بطرق كثيرة جدا حتى تصحح الصحيح. الأزهرة قلت لكم، الأزهرة لهم مصطلح عجيب جدا، مصطلح عامي لكن عظيم، يقولون ده بيطبل في المتطبل. ليش تطبل في المتطبل؟ ما انتهى الموضوع، ما هو طبلوه خلاص والأمر منتهى، فانت تبحث فيما قتل بحثا. يعني الذي المسألة التي قتلت بحثا وتكلم فيها العلماء تراه الآن يمكث شهرا ليخرج لك رسالة أبو فلان الأثري في هذا الحديث الذي قد انتهى أمر، حديث خرج البخاري، نحتاج أنت حضرتك تأتينا وتقول أبو فلان الأثري تحت رواه البخاري وانتبه لما أقول إسناده صحيح. حيا هلا، لو رأيتك لضربتك على أم رأسك. أنت أنا محتاج أن أنت تقول لي رواه البخاري إسناده صحيح، وأنا محتاج أنك تقول لي هذا إسناده صحيح، هذا تنطع وتقعر. أين أنت من هؤلاء؟ ما قال البخاري خرجه، المسألة منتهية. أنت يعني مستحى من أين يقول جاوز القنطرة إذا رواه له البخاري؟ فالغرض المقصود يقول أبو عمر أنه رأى يحيى بن معين فقال له: أخشى أن يدخل هذا تحت ألهاكم التكاثر. هذا ما قال، وهو صحيح في الاعتبار، لأن تخريجه من طرق يسيرة كاف في المقصود منه، فصار الزائد على ذلك فضلا. وأنت تبحث عن الفضل وما عندك الأصل، مصيبة. يعني الناس تركوا الأركان ويبحثون عن الفضل، وهذا الذي رأيناه في هذه العصور. كل أثري تجد أثري لا تجد يعرف يستجمع مسألة فقهية واحدة، وهو أثري، المهم أنه أثري، لكن لا يستجمع مسألة فقهية واحدة. وإن أخذت في أبواب العقيدة حدث ولا حرج، إما إرجاء وإما خوارج ولا يفهم، يهرف كثيرا بما لا يعرف. وخذ 100 سنة نقولات عن ابن تيمية ليعضد الغباء المستحكم الذي عاش فيه، لأنه لم يدرس على علماء مسائل في أبواب العقيدة المهمة جدا، أو مسائل في مسائل الفقه، وهو أثري. كن أثريا نعم، لكن كن عالما، كن أثريا وكن عالما. أنا قلت دائما ابن رجب الحنبلي قسم الناس على أقسام ثلاث، قال العلماء على ثلاث: أعلى وأرقى وأسمى طبقة من طبقات العلماء الذين جمعوا بين الحديث والفقه، المحدث الفقيه الذي جمع بين العلمين، ثم أدناهم، ثم بعد ذلك يترتب المحدث، لأنه ملصق بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان لا يفقه على الأقل قد نفع الأمة بهذه الأحاديث النبوية، لأن الكتاب يستند إلى الحديث، وأيضا الأحكام تستند إلى الأحاديث، ثم بعده الفقيه، لأن الفقيه الذي لا يتعلم علم الحديث صمات كبر فيما يحتج به، يأتي منهم بعض الفقهاء حتى من فقهاء الشافعية يأتي بحديث من كلام شيخي ويقول هذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، مصيبة كبر. وهو لا يدري، هو لا يدري، لو يدري كانت مصيبة أعظم، لكن هو لا يدري أن هذا ليس من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فأرقى الناس منزلة هم الذين جمعوا بين علم الحديث والفقه، فمنح العلم لا تفيد الآن، لكن الذي يفيد هو الذي يتعلم. وذلك بعض حتى بعض طلبة العلم وأنا أجلس معهم مدرسة بيننا وبينهم قال: يعني أنا أريد أفهم، كل الذين انشغلوا بعلم الحديث بالتخريجات الواسعة وصلوا لإيش؟ ما وصلوا شيء، تعبوا جدا فقط ليهيئوا الفقيه ليستنبط، وده حق حق، فلابد يشكر على ذلك. لكن أنا أقول: ولما لا يكون هو فقيها؟ لما حتى يكون هو العالم الذي يرتكز عليه ويرجع له؟ لما لا يكون كذلك؟ فالله المستعان، اللهم وصرنا بأمرنا واجعلنا ممن يعمل لدين الله جل في علاه. إلى الكلام على الرواة الذين قد تكلموا عنهم في البخاري. نحن الآن أنا يعني أكثر من واحد، سامر أنت واحد منهم، احنا تكلمنا عن كثير من الرواة أخذوا على البخاري، وبينا أن الحق أكثر وأغلبه كان معه. تأتوني بقى بالرواة الذين كان الحق مع الآخرين في حصيلة ما مضى. الإخوة يأتوني بكراس كامل في الرواة الذين وجدنا أن الحق مع الآخرين إنصافا والاعتذار. يعني تأتيني تقول هذا الحق مع الآخرين والاعتذار للبخاري أن هذه الأحاديث توبع عليه، أن هذه الأحاديث كانت ليست في الأصول، كانت في المتابعات. جيد، كما قلنا اصبروا على هذا، لأن هذا تدريب، لأننا سنرجع بعد ذلك إلى الطريقة العملية لكتاب التعريف. احنا انتهينا من التعريف نظرا في الرد على المقدمة، فنحن نأخذ كتاب التعريف في الأحاديث، لأن هذه كما قلنا ستتوقف على الرواة الذين ضعفهم الشيخ الألباني أو الذين صح لهم الشيخ الألباني وهو قد خالفه. هو طبعا صح له الشيخ الألباني لا يخالفه، إن هذا الرجل يريد التصحيح وانتهى، يعني يريد أشياء كثيرة جدا يعيش بها حتى يروج إلى بدعة قد تبناها. لكن هو المسائل كلها على مسائل قد ضعف الألباني رحمة الله عليه أحاديث كثيرة وهو يأخذها عليه وسنبين. وأيضا هو طبعا يتلمس تراجع الألباني في بعض الأحاديث، وهذا غباء مستحكم أيضا، لأن تراجع الألباني عن أحاديث ضعافة فصحاحة أو صعافة ضعافة دي دلالة واضحة جدا على أن الرجل إيش متحرر، رجل نبيل، رجل عالم نحرير، يقول أن أكون ذنبا في الحق خير لي من أكون رأسا في إيش في الباط، دلالة أنه ما تحرر من البشرية بأسرها هو ينظر فوق، ينظر إلى السماء ما ينظر إلى الأرض، وهذه أيضا دلالة على اجتهاده. وأنه أن كثير من علماء الشافعي لما غير القول القديم إلى الجديد جنة استغفر الله، الشافعي ظهرت له الأدلة، فلذلك هو يقول أنا أدور مع الأدلة حيث ظهرت. وهذا الذي فعله الشيخ الألباني دائما أو سار على ضرب سلفه الصالح، نسأل الله جل وعلا أن يسكنه فسيح الجنات وأن يجعلنا معه مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله عنا خير.